حتى في مكة، مكة كلها حرم ومضاعفة، صار فيها مضاعفة. نعم نعم، هذا يعم الجميع، لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن تفرض عليهم، فلما توفي من الفرض. نعم.